بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، هذا هو المجلس 19 من هذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يطرح فيها البركة، مجالس قراءة اقتضاء الصراط المستقيم والتعليق عليه لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. ولا زال يتكلم عن خطورة متابعة القوم أو متابعة اليهود والنصارى في قضية الأعياد، لا زال يتكلم عن هذه القضية ويحاول يبين خطورة مشابهة اليهود والنصارى وملل الكفر في قضية الأعياد وإحداث عبادة في زمن محدد يعني لم تأتي به الشريعة، وأن هذا من الطعن في هذه الملة الحنيفية السمحة، وأنه لا ينبغي أبدا أن يفعل مثل ذلك، وأن الأعياد من شرع الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يتبع فيها دين الله تبارك وتعالى ويحدث فيها ما أمر الله عز وجل به أن يحدث فيها ويجتمع فيها وما شابه ذلك. قال: وقد يحدث في اليوم الفاضل مع العيد العملي المحدث العيد المكاني. يبقى في أعياد زمنية وفي أعياد مكانية، فيغلظ قبح هذا ويصير خروجا عن الشريعة، فمن ذلك ما يفعل يوم عرفة. يوم عرفة مما لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه، وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن. يوم عرفة بعض الذين يحسن بهم الظن يوم عرفة يقصدون قبورهم ويفعلون عندهم الأشياء التي تحرم، والاجتماع العظيم عند قبر كما يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب. والتعريف هناك، التعريف هناك يعني يفعلون أعمال يوم عرفة هناك، يعني يصومون النهار ويصلون ويذكرون الله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. قال: كما يفعل بعرفات فإن هذا نوع من الحج المبتدع، من الحج الذي لم يشرعه الله ومضاهاة للحج الذي شرعه الله واتخاذ القبور أعيادا. فجمعت عدة مخالفات كما يفعل الذين يذهبون فيذهبون إلى قبر كما يقال قبر الشاذلي وهذه القبور في بعض الجبال هنا في مصر، ويأخذون الطلبة المغتربين ويقولون هذا حج يضاهون به الحج الشرعي. هذا طبعا مما حرم الله عز وجل، وهذا قد يخرج الإنسان من الدين بالمرة. وكذلك السفر إلى بيت المقدس للتعريف فيه، يعني لإقامة شعائر عرفة في بيت المقدس، فإن هذا أيضا ضلال بين. فإن زيارة بيت المقدس مستحبة مشروعة، لكن الاستحباب والمشروعية لماذا؟ لأجل الصلاة فيه أبدا، لأجل الصلاة فيه لا لشيء آخر. والاعتكاف فيه كذلك، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر المسجد الحرام ومسجده والمسجد الأقصى. لكن قصد إتياني في أيام الحج هو المكروه، يؤتى في أي وقت من السنة، أما يؤتى في وقت الحج لأجل التعريف فيه وإقامة شعائر الحج هناك فهذا طبعا ضلال بين كما ذكر الشيخ، فإن ذلك تخصيص وقت معين بزيارة بيت المقدس، ولا خصوصا لزيارته في هذا الوقت على غيره، يعني هو تستوي كل الأوقات في الزيارة بالنسبة لبيت المقدس. قال: ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام، يعني مشابهة في الحج إلى المسجد الحرام، وتشبيه له بالكعبة، والكعبة لا شك أنها أرفع قدرا، وأنه يفعل عندها ما لا يفعل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في المسجد الأقصى ولا في غيرهما من المساجد. ولهذا قد أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى، كأنها شريعة أخرى تماما غير الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهو ما يفعله بعض الضلال من الطواف بالصخرة أو من حلق الرأس هناك أو من قصد النسك الذبح يعني هناك، وهذا كله من الأشياء غير المشروعة لم تأتي بها شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما إن فعلت في هذا الوقت. لكن إن ذهب إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه ذهب المسجد الأقصى يصلي فيه ويصوم ويعتكف ويفعل بعض الأفعال الصالحة، فهذا لا شك أنه لا إشكال فيه، مثل هذا لا إشكال فيه، يعني هذا لا إشكال فيه. أما أن يذهب إليها ويشبه المسجد الأقصى بالمسجد الحرام ويفعل ما يفعله الحجيج عند المسجد الحرام فهذا هو الضلال. يطوفون طبعا بالقبة التي بجبل الرحمة بعرفة كما يطوف بالكعبة، فأما الاجتماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه، قال: فمن أقبح المنكرات من جهات أخرى. من أقبح المنكرات من جهات أخرى، لو تتبعت سيرة الصحابة رضي الله عنهم وسيرة العلماء سيرة التابعين وأتباع التابعين والأئمة المتبوعين، ستجدهم ينهون نهيا شديدا عن قضية الغناء والضرب بالدفوف ومثل هذه الأشياء، ويرون أن هذه الأشياء تصرف القلب عن الله تبارك وتعالى ولا تحدث فيه الأثر الذي يحدثه القرآن، مع ما تفعله هذه الأشياء من التزهيد في تلاوة كتاب الله عز وجل والتمسك به. هذه مصيبة من المصائب الأخرى. قال: من ذلك فعل ذلك في المسجد، فإن ذلك فيه نهي، يعني أنك يضرب بالدفوف والغناء ومثل هذه الأشياء في المساجد، فهذا كله من العبث الذي ينهى عن فعله في المساجد، فما بالك بالمسجد الأقصى، هو أحد المساجد الثلاثة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إليها، ومنها اتخاذ الباطل دينا، ومنها فعله في الموسم موسم الحج. فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، هذه قضية أخرى، أن يأتي يوم عرفة فيكون الحجيج في عرفة، ويأتي هو مسجد بلده، مسجد في أي بلد من البلاد، ويذهب إلى هذا المسجد، لماذا؟ يقصد فقط الدعاء والذكر. هذا الذي يسمى التعريف في الأمصار. التعريف في الأمصار مختلف فيه، اختلف العلماء فيه، لكن فعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين، ورخص فيه أحمد، وإن كان مع ذلك لا يستحب، كل الرخصة قائمة فيه، لكن هذا لم يرد إلا عن ابن عباس وعمرو بن حريث، وغالب الصحابة لم يفعلوه، فيرى أن عدم فعله أولى. هذا والمشروع على الإمام أحمد، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي وأبي حنيفة ومالك وغيرهم. ولنا أنه طالما أن صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولم ينكر عليه بقية الصحابة، فهو جائز أن يذهب الناس إلى، جائز، لكن هل فعله أولى أو ليس بأولى؟ الترجيح هنا في الأولوية، الأولوية أنه لا يفعل، لأن هذا غالب الصحابة لم يفعلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم حج أبو بكر قبله فلم يفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت عنه أنه فعل ذلك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني توفي في العام الذي حج فيه، في حجة الوداع. ومن كرهه قال هو من البدع. والقاعدة تقرر يا إخوة أنه لا يحكم على فعل فعله صحابي أنه بدعة أبدا، يعني طالما عمرو بن حريث فعله وابن عباس رضي الله عنهما فعله، فلو قال انه بدعه، بعض الذين يكرهون هذا الفعل يقولون انه بدعه. قال: فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصره حين كان خليفه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما، ولم ينكر عليه. لم ينكر عليه الصحابه، لو ان صحابيا فعل فعلا من الافعال اما ان يكره الصحابه فيصير لا اشكال في هذا الفعل، او ينكره عليه هذا فلا يصير إجماعا، يعني لو سكت الصحابة كأنه يكون بمثابة الإجماع في الجواز يعني والمشروعية. قال: فعله ابن عباس بالبصرة ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار، وهذه قاعدة يقررها الشيخ هنا، ما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، يعني لا يحكم عليه بالبدعية. وكذلك ما فعله يعني لا يؤثر عن صحابي فعل فعلا يمكن أن يحكم عليه بالبدعية، لكن ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات، الرفع الشديد في المساجد بالدعاء بقى في عرفة، لأن هذا كله نحن وأنتم بخير، ونحن منهيون عنه، أن يرفع الصوت بالدعاء وأنواع من الخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره. قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه، الأصل ادعوا ربكم تضرعا وخفية، كل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: كان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء، كان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. قال: وروى الخلال بإسناد صحيح عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: أحدث الناس الصوت عند الدعاء. الأصل أن الدعاء يصر به ويخفت به، لا يرفع بهذه الصورة، خاصة في المساجد، لأننا منهيون أصلا عن رفع الأصوات في المساجد. وعن سعيد بن أبي عروبة أن مجالد بن سعيد سمع قوما يعجون في دعائه، العج اللي هو رفع الأصوات بالدعاء، فمشى إليهم فقال: أيها القوم، إذا إن كنتم أصبتم فضلا على من كان قبلكم لقد ضللتم. يقول إن الأصل أننا نتبع من قبلنا، عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين فيما كانوا يفعلونه، فإن زدتم أنتم، اللهم أمين، فإن زدتم أنتم على ذلك، يعني إن زدتم على ما كان يفعله الصحابة فأنتم على ضلالة، فأنتم على ضلالة. قال: فجعلوا يتسللون رجلا رجلا حتى تركوا بغيتهم التي كانوا فيها. قال: وروى بإسناد عن ابن شوذب عن أبي التياح قال: قلت للحسن: إمامنا يقص فيجتمع الرجال والنساء فيرفعون أصواتهم بالدعاء، والأصل أن المرأة لا ترفع صوتها بالدعاء. فقال الحسن: إن رفع الصوت بالدعاء إلى بدعة، وإن مد الأيدي بالدعاء إلى بدعة، وإن اجتماع الرجال والنساء إلى بدعة، وهذا ما يفعل في الموالد والحفلات الصوفية ومثل هذا، اجتماع الرجال بالنساء ورفع الأصوات في المساجد والضرب بالدف في المساجد والغناء في المساجد، وهذا كله من البدع المنكرة التي كلها ضلالة. لكن رفع الأيدي بالدعاء هكذا طبعا في خلاف وفي أحاديث. طبعا الفرق بين هذا التعريف المختلف فيه وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها كقبر الصالح أو كالمسجد الأقصى، وهذا تشبيه بعرفات بخلاف مسجد مصر. أنك تذهب لمسجد بلدك فإنه قصد له بنوعه على أنه مسجد فقط، مسجد تقام في العبادة لا بعينه، ونوع المساجد مما شرع قصدها عموما، المساجد يشرع قصدها للعبادة لإقامة العبادة. فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه، وإنما الغرض بيت من بيوت الله، بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول حكمه، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه. وأيضا فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه مثل الحج بخلاف مصر. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. هذا مما لا أعلم فيه خلافا. وطبعا قضية شد الرحال إلى المساجد الثلاث أو غير المساجد الثلاث، هذا مما تكلمت أنا فيه في المحاضرة الأولى التي مهدنا بها لهذه المحاضرات، وتلوناها بشرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ثم كانت رحلتنا مع هذا الكتاب، وهذا هو الدرس 19 من هذه الرحلة التي أسأل الله عز وجل أن يطرح فيها البركة، ولازال لنا فيها متسع إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلنا نختم بها الكلام قبل رمضان، لأن رمضان إن شاء الله نتوقف، ثم إن شاء الله نكمل هذه الرحلة التي نويناها إن شاء الله بعد رمضان. قال: وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، هذا حرام، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، سواء كان فيهم عرفة أو غيره، وهو من الأعياد المكانية مع الزمنية. قال: وأما ما أحدث في الأعياد، الأشياء المحدثة التي لا دليل عليها في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن على عهد الصحابة رضي الله عنهم، من ضرب البوقات والطبول، البوق نوع من أنواع المزامير، بوقات والطبول، فإن هذا مكروه في العيد وغيره، مكروه لا اختصاص للعيد به، وكذلك لبس الحرير أو غير ذلك من المنهي عنه في الشرع، وترك السنن من جنس فعل البدع، إذا تركت سنة من السنن فكأنه من جنس البدع، لأنك تركت السنة، ما تفعل بدع إلا وتركت مكانها سنة. فينبغي إقامة المواسم على ما كان السابقون الأولون يقيمونها، المواسم هنا المقصود بها الأعياد، من الصلاة والخطبة المشروعة والتكبير والصدقة في الفطر والذبح في الأضحى. فإن من الناس من يقصر في التكبير المشروع، ومن الأئمة من يترك أن يخطب للرجال والنساء، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الرجال ثم النساء، مثلا كان يخطب الرجال ثم يأتي النساء فيأمرهن بالصدقة، ومما ورد عنه في ذلك أنه قال: تصدقنا، حديث بلال قال: تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، إذا أحسن إلى إحداكن الظهر ثم رأت منه شيئا، إلى إحداهن الظهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة، هذه طبيعة المرأة عموما يعني، فيكون بسبب اللسان وبسبب القصور الذي قد يحصل منها في أشياء كثيرة. قال: ومنهم من لا يذكر في خطبته ما ينبغي ذكره، بل يعدل إلى ما تقل فائدته، ومنهم من لا ينحر بعد الصلاة بالمصلى وهو ترك للسنة، إلى أمور أخرى من السنة. فإن الدين هو فعل المعروف، المعروف في الشريعة يعني، هو فعل المعروف والأمر بالمعروف وترك المنكر والنهي عن المنكر. فهذه بالنسبة للأعياد الزمنية التي تعود كل فترة. أما الأعياد المكانية فتنقسم أيضا كالزمنية 3 أقسام، في أماكن لا خصوص لها في الشريعة أبدا، وهناك أماكن لا خصوص في الشريعة، لكن لا تقتضي تلك الخصوصية أن نقصدها للعبادة فيها، كغير حراء مثلا والذي اختفى في النبي صلى الله عليه وسلم، وكبعض الأماكن التي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض المشاهد، لكن لا تقصد للعبادة فيها. والثالث ما يشرع العبادة فيه لكن لا تتخذ عيدا. قال: والأقسام الثلاثة جاءت الآثار بها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم للذي نظر أن ينحر ببوانة، النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أبها وثن من أوثان المشركين، يعني كانوا يعبدونه، أو عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فالمعنى أنه علق النهي هنا على أن يكون بها وثن من أوثان المشركين، أو بها عيد من أعياد المشركين، ففي هذه الحالة لا يجوز أن تنحر بها، وإياكم يا رب، جزاكم الله خير. ومثل نهي عمر عن اتخاذ آثار الأنبياء أعيادا، لأن هذا ذريعة للشرك، والشريعة يعني تحاول أن تنهي هذه المسألة تماما. كل ما كان يمكن أن يكون ذريعة للشرك تقطعه الشريعة المعظمة. فهذه الأقسام الثلاثة أحدها مكان لا فضل له في الشريعة أصلا، ولا فيه ما يوجب تفضيله، بل هو كسائر الأمكنة أي مكان أو دونها. فلا يعني لا يعقل أن تأتي مثلا على مكان واسع وتعتبر أن هذا المكان واسع له فضيلة في الشريعة وتذهب إليه وتعبد الله فيه، هذا أو تقصد أنك تجتمع فيه لصلاة أو دعاء أو ذكر، هذا كله هذا ضلال وبدعة. ثم إن كان به بعض آثار الكفار من اليهود والنصارى أو غيرهم يكون أقبح وأقبح، ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله في مشابهة الكفار، وهذه أنواع لا يمكن ضبطها أبدا بخلاف الزمان فإنه محصور، وهذا ضرب أقبح من الذي قبله، فإن هذا يشبه عبادة الأوثان وهو ذريعة إليها أو نوع من عبادة الأوثان، إذ عبادة الأوثان كانوا يقصدون بقعة بعينها لتمثال هناك أو غير تمثال، يعتقدون أن ذلك يقربهم إلى الله، وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. كل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب، والأمصار التي كانت من ناحية الحرم ومواقيت الحج ثلاثة، مكة والمدينة والطائف، فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السوق للحجيج، وذكرنا هذا قبل ذلك. فلما مات عكفوا على قبره مدة، ثم اتخذوا تمثاله، ثم بنوا عليه بنية سموها بيت الرب، وقصتها معروفة. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمها لما افتتحت الطائف بعد فتح مكة سنة 9 من الهجرة وذكرنا. أما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليها خالد بن الوليد عقب فتح مكة فأزالها، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم مالها، وخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها، فيأست العزة أن تعبد. وأما مناة، هذا تاريخي إخوة ينبغي أن يعرف ويحفظ، وأما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قضيد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. قال ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن ويعرف ما كرهه الله ورسوله، فلينظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. فلابد أن تعرف أحوال أهل الجاهلية، لأن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلي. قال ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، في قصة في حنين، ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر قلتم كما قال موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان أو سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ولم يستحب تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، يعني أي بقعة من البقاع الأرض، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه عندها أو ليتنسك عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا، بقعة عادية مثل أي بقعة. وأقبع من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به ويقال إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين، فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ونذر العصية لا يوفى به ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة عند كثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. من هؤلاء أحمد في المشهور عنه وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهم أنه يستغفر الله من هذا النذر ولا شيء عليه، والمسألة طبعا خلافها معروف بين أهل العلم. طيب، وكذلك إذا نظر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين إذا نظر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين في البحار يعني أو البئر، وكذلك إذا نظر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، بقعة الأصنام أو الأوثان، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت اللات والعزى ومناه يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم إبراهيم الخليل: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبعا هذا يتكلم عن الذين يجلسون في قبور كقبور البدوي والشاذلي والدسوقي وهؤلاء. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. والذي أتى عليه موسى عليه السلام وقومه كما قال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاور به، يعني لا فضل لمن يجاور بالحسين أو السيدة زينب أو البدوي أو الدسوقي أو هؤلاء أو هذه الأضرحة، فمن ينذر لهذه القبور أو لهؤلاء السدنة فنذره نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان والمجاورين عندها أو لسدنة الأبداد التي بالهند والمجاورين عندها. قال: ثم هذا المال المنظور إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين الذين يستعنون بالمال على عبادة الله وحده لا شريك له، كان حسنا. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي أو رجل صالح وليس كذلك، أو يظن أنه مقام له وليس كذلك، فأما ما كان قبرا له أو مقاما فهذا من النوع الثاني، وهذا باب واسع. وذكر بعض الأعيان والأفراد، قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق. سيذكر بقى أشياء مثل مشهد لأبي بن كعب خارج الباب الشرق، لا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب توفي بالمدينة لم يمت بدمشق، فكيف كان ضريحه بدمشق؟ والله أعلم قبر من هو، لكنه ليس بقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ولو كان قبر أبي بن كعب فما يفعل عنده هو ليس من المشروع. ثم قال: وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق. طبعا تيمية كان قريبا من هذه الأماكن، يعني موطنه في هذه الأماكن، هو يذكر الأماكن القريبة منهم وسيذكر الأماكن في بلاد أخرى. قال: وكذلك مكان بالحائط القبلي بجامع دمشق، يقال إن فيه قبر هود عليه السلام، وما علمت أحدا من أهل العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق، بل قد قيل إنه مات باليمن وقيل بمكة، فإن مبعثه كان باليمن ومهاجره بعد هلاك قومه كان إلى مكة، فأما الشام فلا داره ولا مهاجره، يعني لم يهاجر الشام وليست هي داره، لم ينشأ فيها، فموته بها والحال هذه، مع أن أهل العلم لم يذكروه بل ذكروا خلافه في غاية البشر. بعد جدا لا يمكن أبدا أن يكون قبر في دمشق، فيكون قبره في دمشق و تفعل به الأفاعيل هناك من المنكرات والبدع والشرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك مشهد خارج الباب الغربي من دمشق، يقال إنه قبر أويس القرني، وما علمت أن أحدا ذكر أن أويس مات بدمشق ولا هو متوجه أيضا، يعني مش معروف، يصعب، فإن أويس قدم من اليمن إلى أرض العراق، وقد قيل إنه قتل بصفين، وقيل إنه مات بنواحي أرض فارس، وقيل غير ذلك. فأما الشام فما ذكر أنه قدم إليها، يعني لم يذكر أحد أن أويس القرني قدم إلى الشام فضلا عن أن يموت فيها. قال: ومن ذلك أيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة لا بالشام، فكيف يكون قبرها بالشام ولم تقدم الشام، لم تأتي إلى الشام؟ فإن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تسافر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية، فإن أهل الشام كشهر بن حوشب ونحوه كانوا إذا حدثوا عنها قالوا أم سلمة، وهي بنت عم معاذ بن جبل، وهي من أعيان الصحابيات ومن ذوات الفقه والدين منهن، أو لعلها أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية، وهو بعيد، فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين. قال: وما أكثر الغلط في هذه الأشياء، غلط كثير جدا، وأمثالها أسماء مشتركة مثل هذا. ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر، قاهرتنا هذه، يقال إن فيه رأس الحسين، وهذه مسألة في غاية الدقة حررها شيخ الإسلام وذكر كذلك الشيخ محب الدين الخطيب في التعليق على كتاب ابن عربي العاصم من القواسم. قال: ومن ذلك مشهد بقاهرة مصر، يقال إن فيه رأس الحسين رضي الله عنه، وأصله أنه كان بعسقلان، مشهد يقال إن فيه رأس الحسين، فحمل فيما قيل الرأس من هناك إلى مصر، وباطل باتفاق أهل العلم، يعني يقول إن الحسين لا مكان له في مصر، غير موجود في مصر، لم يقل أحد من أهل العلم إن رأس الحسين كان بعسقلان، بل فيه أقوال ليس هذا منه، فإنه حمل رأسه إلى قدام عبيد بن زياد، عبيد الله بن زياد بالكوفة، حتى روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيظه. وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام، ولا يثبت ذلك، فإن الصحابة المسمين في الحديث إنما كانوا بالعراق. قال: وكذلك مقابر كثيرة. يعني هو لا يثبت قبر الحسين الموجود بالقاهرة الآن، وكل لم يثبته أحد من أهل العلم، كلام بعيد جدا، إن الحسين في النهاية له قبر أظن في دمشق، وقبر في ربما في العراق، فشيء عجيب. يعني يقال أن الرأس ذهبت إلى العراق أو في كربلاء، دفن الجسد في كربلاء ثم الرأس، منهم من يقول في الشام ومنهم من يقول في القاهرة، ولا يثبت أبدا أنها جاءت إلى القاهرة بحال من الأحوال. ثم يعني قياسا على هذا، مقابر كثيرة جدا لأسماء رجال معروفين قد علم أنها ليست مقابرهم، هي ليست مقابرهم يقينا، فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلا، لا فضيلة أنك تذهب إليها وتتعبد عندها وتطوف بها وتذبح عندها. وإن اعتقد الجاهلون أن لها فضيلة، اللهم إلا أن يكون قبرا لرجل مسلم فيكون كسائر قبور المسلمين، ليس لها من الخصيصة ما يحسبه الجهال. وإن كانت القبور الصحيحة لا يجوز اتخاذها أعيادا، ولا أن يفعل ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة، أو تكون قبرا لرجل صالح غير المسمى، فيكون من القسم الثاني. قالوا: من هذا أيضا مواضع يقال إن فيها أثرا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة، كما يقول الجهال في الصخرة التي ببيت المقدس، من أن فيها أثرا من وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطئ الرب سبحانه وتعالى، فيزعمون أن ذلك الأثر موضع القدم، وفي مسجد قبلي دمشق يسمى مسجد القدم أثر أيضا، يقال إن ذلك أثر قدم موسى عليه السلام، وهذا باطل. يعني كل هذا، هذه الأمور الباطلة التي لا أصل لها، لم يقدم موسى دمشق ولا ما حولها. وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤية في المنام هناك، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح في المنام ببقعة لا يوجب لها فضيلة، تقصد البقعة لأجلها. يعني أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنت نائم في الشام أو في دمشق أو في القاهرة أو في أمريكا، هذا لا يدل على أن لها فضيلة، وأنك لأجل ذلك تتخذها مصلى، هذا كله لا فضيلة فيه بإجماع المسلمين، وإنما يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب من الضالين والمغضوب عليه. وربما صور فيها صورة النبي صلى الله عليه وسلم أو الرجل الصالح أو بعض أعضائه مضاهاة لأهل الكتاب، كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى هدم الله ذلك الوسن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في كل هذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد، في مصر وفي الشام وفي العراق، وخاصة الأماكن التي ينتشر فيها الشيعة، فإنهم يعظمون هذه المشاهد ويتخذون القبور مساجد ويفعلون أكثر من ذلك. وفي الحجاز مواضع طبعا، وتأثر الصوفية بالشيعة تأثر معروف ومشهود على مر التاريخ. قالوا: في الحجاز مواضع كغار عن يمين الطريق وأنت ذاهب من بدر إلى مكة، يقال إنه الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وأنه الغار الذي ذكره الله في قوله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار. ولا خلاف بين أهل العلم أن الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة، معروف عند أهل مكة إلى اليوم. قال: فهذه البقاع، هذه الأمكنة يعني التي يعتقد لها خصيصة معينة والشرع لم تثبت لها خصيصة، كائنا ما كانت، فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه، فإن تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلى عبادة الأوثان من تعظيم الزمان، حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها لئلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها، لأن لا تصلي فيها حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى التخصيص بالصلاة فيها، كما ينهى عن الصلاة عند القبور المحققة وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجله، كما ينهى عن إفراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم، وإن كان الصائم لا يقصد التخصيص بذلك الصوم، فإن ما كان مقصودا بالتخصيص مع النهي عن ذلك ينهى عن تخصيصه أيضا بالفعل حتى وإن لم تقصد التعظيم، حتى لا يكون ذلك ذريعة إلى البدعة في دين الله عز وجل. قال: وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الضرار الذي أسس على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وأمر بهدمه. قال: وهذه المشاهد الباطلة إنما وضعت مضاهاة لبيوت الله وتعظيما لما لم يعظمه الله، هذه المصيبة، يعني احنا لا نعظم إلا ما عظمه الله ورسوله، وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر، وصدا للخلق عن سبيل الله وهي عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، واتخاذها عيدا هو الاجتماع عندها واعتياد قصدها، فإن العيد من المعاودة. ويلتحق بهذا الضرب لكنه ليس منه مواضع يدعى لها خصائص لا تثبت بعض المواضع والأماكن، مثل كثير من القبور التي يقال إنها فيها قبر نبي مثلا أو قبر صالح أو مقام نبي أو صالح، وقد يكون ذلك صدقا، ممكن يكون فيها قبر صالح وقد يكون كذبا. وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب كذب، يعني كلها كذب، قال إن فيها قبور أنبياء وصالحين وصحابة وكذب. فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا، يعني يقول إنها اندرست ولا يعرف إن كان هذا قبر نبي أو ليس قبر نبي، وإن كان هذا يعني مشهد رجل صالح أو ليس مشهد رجلا صالحا. وكان غير واحد من أهل العلم يقول لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وغيره قد يثبت غير هذا، أي يثبت غير هذا أيضا مثل قبر إبراهيم الخليل، وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه، ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق، فإن الأرض غيرت مرات، حصل تغيير وهدم وبناء ونقل، فتعين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا كد يثبت إلا من طريق خاصة، وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم، حتى لو ثبت أن هذا قبر النبي أو قبر صحابة من الصحابة هذا لا يتعلق به حكم شرعي مما قد أحدث عندهم. ولكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها، إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة، إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه، كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه، ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصوم عن الخطأ، مثل هذه الأشياء لا تضيع. قال وأكثر ما تجد من الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين له، بعض المساجد والقبور والأضرحة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل، هم يأخذون النذور وأموال الناس بالباطل والخمس ومثل هذا ويصدون عن سبيل الله، وقد يحكي من الحكايات التي فيها تأثير السدنة، لأنه في مصلحة في أموال تأتي، مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له أو نظر لها إن قضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك. وبمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام، يقول أن هذه ذريعة عبادة الأصنام والشرك بالله تبارك وتعالى، فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها، وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم، وربما قست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه والمساجد التي هي بيوته، وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس، القياس المنطقية والعقلية التي يعتمد عليها الفلاسفة والمنطقيون في اعتقادهم التي ليس لها استمداد من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبمثل هذه الشبهات حصل الشرك في أهل الأرض، وبمثل هذه الشبهات حصل الشرك في أهل الأرض. قال وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير، فما الظن بالنذر لما أو لمن لا يضر ولا ينفع؟ قال وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه، إنسان إن كان في ضرورة حتى وإن كان مشركا بالله تبارك وتعالى فالدعاء حال الضرورة يستجيبه الله تبارك وتعالى، وقد يكون سببه مجرد رحمة الله تبارك وتعالى، وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه، وقد يكون له أسباب أخرى. وإن كانت فتنة في حق الداعي فإن نعلم أن الكفار قد يستجاب لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها، كما قال تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيله، وإنما على الخلق القاعدة الأصلية اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة. كل النوع الثاني من الأمكنة ما له خصيصة، له خصيصة معروفة، لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا، كان يكون مثلا خطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو يكون أشار إليه بشيء معين أو مثل هذا، ولا الصلاة ونحوها من العبادات عنده. فمن هذه الأمكنة قبور الأنبياء والصالحين لها خصيصة طبعا، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم والسلف النهي عن اتخاذها عيدا عموما وخصوصا وبينوا معنى العيد. فأما العموم فقد قال أبو داود في سننه حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على عبد الله بن نافع أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وهذا إسناد حسن، فإن رواته كلهم ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع الصائغ الفقيه المدني صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديث، يعني حديثه محتمل. قال يحيى بن معين: هو ثقة، وحسبك بابن معين موثقا. قال أبو زرعة: لا بأس به. قال أبو حاتم الرازي: ليس بالحافظ، وهو لين تعرف حفظه وتنكر، فإن هذه العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن، إذ لا خلاف في عدالته وفقهه، وأن الغالب عليه الضبط، لكن قد يغلط أحيانا. ثم هذا الحديث مما يعرف من حفظه، ليس مما ينكر، لأنه سنة مدنية ومحتاج إليها في فقهه، مثل هذا يضبطه الفقيه. قال: والحديث شواهد، يعني على كل حال يصححه. فمن ذلك ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده بسنده أن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، على اعتبار أن هذا المكان عند القبر له خصيصة ليست لغيره، يفعل هذا لأجل ذاك، فنهاه فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ويعني أحاديث في هذا كثيرة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. قال: وجه الدلالة أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، لا يشك أحد أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قبر وأشرف قبر على وجه الأرض، ومع ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. وروى مسلم حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه، حديث مسلم. وروى أبو داود كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وأكثر من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة عليك. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. من هذا الحديث فيه كلام بين مصحح ومضاعف. كلمة أرمت يعني صار رميما، أي عظما باليا، فإذا اتصل به تاء الضمير فأفصح اللغتين أن يفكر الأضغام فيقال أرمت. وفيه لغة أخرى كما في الرواية أرمت تجديد الميم، قد يخفف فيقال أرمت أو أرمت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته، في حديث موجود عند في مسند ابن أبي شيبة ورواه الدارقطني بمعناه. وفي النسائي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم أن الله وكل بقبري، قال: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام. أحاديث كثيرة في هذا. فالشاهد من الكلام أن سواء أن كنت قريبا من القبر أو كنت بعيدا عن القبر، فإن صلاتك تبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه سنة، وهي يعني الصحابة هم أعلم الناس بها، وهم أكثر الناس التزاما بها. والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وانتيابه للعبادة عنده، يعني اتيانه مرة بعد مرة أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك، وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الإسلام محى الله ذلك كله. وهذا النوع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين، والقبور التي يجوز أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم، بل وسائر القبور أيضا داخلة في هذا، فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة، إذ هو بيت المسلم الميت، فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق، ولا يوطأ ولا يداس ولا يتكى عليه عندنا المعروف وعند جمهور العلماء، ولا يجاور بما يؤذي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، واستحب عند إتيانه السلام على صاحبه والدعاء له